هل يرد السلام على صاحب المعصية وهو يمارسها من يكره الدخان؟ إذا كان هي لا هو إذا سلم السلام واجب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد السلام. الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. رد السلام واجب حتى ولو كان المسلم عافيا، ولكن أنصح عن المعصية أرد عليه السلام وتنصحه عن المعصية. نعم. بداية السلام لا هو السلام واجب. يسلم عليك العاصي فرج عليه السلام. السلام يرسل على الشاعر. نعم على الشاعر. لا تسلم عليك. ويقول هذا رسل عليك. على الشاعر. على الشاعر. على الشاعر. مأمور بإذن. كان أمر بإذن الشاعر السلام. لكن يسلم عليك السلام على العاصي. يقول نعم هو السلام. ولو كان عاصي. ولكن معنى هذا ينصح عن العاصي. نعم.